كتاب الوقف. تحبيس الأصل الوقف مع تسبيلي منفعة بالفعل أو بالقيل، والفعل ما دل على الوصف كإن بنى مصلا ثم للناس أذن، ثم الصريح إن يقول وقفت أو إن يقول حبست أو سبلت، واجعل له كناية حرمت كذا تصدقت كذا أبدت. تشترط النية في الكناية أو حكمه أو لفظة من الخمسة، شروطه الوقف لعين تعلم ونفعها مع البقاء دائم، والثاني كونه لأجل البر كعالم أو مسجد أو جسر، للنفس والبيعة والذمي جاز عليه الوقف للحربي، ثالثها على معين ملك فلا على بهيمة ولا ملك، ما اشترط القبول أو رفع اليد، والملك شرط لا لنحو المسجد، رابعها النجاز والمنية إن علق الوقف بها وصيّة.